حسنة قالت تشغلت عن محبتنا قلت نعم بالبكاء والحزن قالت سررت الأعداء قال افتررت الاعداء قال افتررت الاعداء قال افتررت الاعداء قال افتررت الاعداء قال افتررت الاعداء قال افتررت الاعداء قالت فماذا تروق قالت فماذا تروق قالت فماذا تروق تساعدني تساعدني.